بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 95 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ابتداء كلام رجع به إلى مجادلة أهل الكتاب وموعظتهم، فهو مرتبط بقوله تعالى: قل صدق الله الآية. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصدع بالإنكار على أهل الكتاب بعد أن مهد بين يدي ذلك دلائل صحة هذا الدين، ولذلك افتتح بفعل قل اهتماما بالمقول، وافتتح المقول بنداء أهل الكتاب تسجيلا عليهم. والمراد بآيات الله إما القرآن وإما دلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، والكفر على هذين الوجهين بمعناه الشرعي واضح، وإما آيات فضيلة المسجد الحرام على غيره، والكفر على هذا الوجه بمعناه اللغوي والاستفهام إنكار. وجملة والله شهيد على ما تعملون في موضع الحال، لأن أهل الكتاب يوقنون بعموم علم الله تعالى وأنه لا يخفى عليه شيء، فجحدهم لآياته مع ذلك اليقين أشد إنكارا، ولذلك لم يصح جعل والله شهيد مجرد خبر إلا إذا نزلوا منزلة الجاهل. وقوله قل يا أهل الكتاب لما تصدون توبيخ ثان وإنكار على مجادلتهم لإضلالهم المؤمنين بعد أن أنكر عليهم ضلالهم في نفوسهم، وفصل بلا عطف للدلالة على استقلاله بالقصد، ولو عطف لصح العطف. والصد يستعمل قاصرا ومتعديا، يقال صده عن كذا فصد عنه، وقاصره بمعنى الإعراض، فمتعديه بمعنى جعل المصدود معرضا أي صرفه، ويقال أصده عن كذا وهو ظاهر. وسبيل الله مجاز في الأقوال والأدلة الموصلة إلى الدين الحق، والمراد بالصد عن سبيل الله إما محاولة إرجاع المؤمنين إلى الكفر بإلقاء التشكيك عليهم، وهذا المعنى يلاقي معنى الكفر في قوله لما تكفرون بآيات الله على وجهيه الراجعين للمعنى الشرعي، وإما صد الناس عن الحج أي صد أتباعهم عن حج الكعبة وترغيبهم في حج بيت المقدس بتفضيله على الكعبة، وهذا يلاقي الكفر بمعناه اللغوي المتقدم. ويجوز أن يكون إشارة إلى إنكارهم القبلة في قولهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لأن المقصود به صد المؤمنين عن استقبال الكعبة. وقوله تبغونها عوجا أي تبغون السبيل، فأنث ضميره لأن السبيل يذكر ويؤنث، قال تعالى قل هذه سبيلي، والبغي الطلب أي تطلبون، والعوج بكسر العين وفتح الواو ضد الاستقامة، وهو اسم مصدر عوج كفرح ومصدره العوج كالفرح. وقد خص الاستعمال غالبا المصدر بالاعوجاج في الأشياء المحسوسة كالحائط والقناة، وخص إطلاق اسم المصدر بالاعوجاج الذي لا يشاهد كاعوجاج الأرض والسطح، وبالمعنويات كالدين. ومعنى تبغونها عوجا يجوز أن يكون عوجا باقيا على معنى المصدرية، فيكون عوجا مفعول تبغونها، ويكون ضمير النصب في تبغونها على نزع الخافض، كما قالوا شكرتك وبعتك كذا، أي شكرت لك وبعت لك. والتقدير وتبغون لها عوجا أي تطلبون نسبة العوج إليها وتصورونها باطلة زائغة. ويجوز أن يكون عوجا وصفا للسبيل على طريقة الوصف بالمصدر للمبالغة، أي تبغونها عوجاء شديدة العوج، فيكون ضمير النصب في تبغونها مفعول تبغون، ويكون عوجا حالا من ضمير النصب أي ترومونها معوجة، أي تبغون سبيلا معوجة وهي سبيل الشرك. والمعنى تصدون عن السبيل المستقيم وتريدون السبيل المعوج، ففي ضمير تبغونها استخدام لأن سبيل الله المصدود عنها هي الإسلام، والسبيل التي يريدونها هي هم ما عليه هم من الدين بعد نسخه وتحريفه. وقوله وأنتم شهداء حال أيضا توازن الحال في قوله قبلها والله شهيد على ما تعملون، ومعناه وأنتم عالمون أنها سبيل الله. وقد أحالهم في هذا الكلام على ما في ضمائرهم مما لا يعلمه إلا الله، لأن ذلك هو المقصود من وخز قلوبهم وانثنائهم باللائمة على أنفسهم. ولذلك عقبه بقوله وما الله بغافل عما تعملون، وهو وعيد وتهديد وتذكير، لأنهم يعلمون أن الله يعلم ما تخفي الصدور، وهو بمعنى قوله في موعظتهم السابقة والله شهيد على ما تعملون، إلا أن هذا أغلظ في التوبيخ لما فيه من إبطال اعتقاد غفلته سبحانه، لأن حالهم كانت بمنزلة حال من يعتقد ذلك. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إقبال على خطاب المؤمنين لتحذيرهم من كيد أهل الكتاب وسوء دعائهم المؤمنين. وقد تفضل الله على المؤمنين بأن خاطبهم بغير واسطة خلاف خطابه أهل الكتاب، إذ قال قل يا أهل الكتاب، ولم يقل قل يا أيها الذين آمنوا، والفريق الجماعة من الناس، وأشار به هنا إلى فريق من اليهود وهم شاس بن قيس وأصحابه، أو أراد شاسا وحده، وجعله فريقا كما جعل أبا سفيان ناسا في قوله إن الناس قد جمعوا لكم. وسياق الآية مؤذن بأنها جرت على حادثة حدثت وأن لنزولها سببا. وسبب نزول هذه الآية أن الأوس والخزرج كانوا في الجاهلية قد تخاذلوا وتحاربوا حتى تفانوا، وكانت بينهم حروب وآخرها يوم بعاث التي انتهت قبل الهجرة بثلاث سنين. فلما اجتمعوا على الإسلام زالت تلك الأحقاد من بينهم وأصبحوا عدة للإسلام. فساء ذلك يهود يثرب، فقام شاس بن قيس اليهودي وهو شيخ قديم منهم، فجلس إلى الأوس والخزرج أو أرسل إليهم من جلس إليهم يذكرهم حروب بعاث، فكادوا أن يقتتلوا، ونادى كل فريق يا للأوس ويا للخزرج، وأخذوا السلاح. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينهم وقال أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم، وفي رواية أبي دعوى الجاهلية، أي أتدعون بدعوى الجاهلية، وقرأ هذه الآية، فما فرغ منها حتى ألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضا. قال جابر بن عبد الله ما كان طالع أكره إلينا من طلوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصلح الله بيننا ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت يوما أقبح ولا أوحش أولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم. وأصل الرد الصرف والإرجاع. قال تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، وهو هنا مستعار لتغير الحال بعد المخالطة، فيفيد معنى التصيير كقول الشاعر فيما أنشده أهل اللغة فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. وكافرين مفعوله الثاني. وقوله بعد إيمانكم تأكيد لما أفاده قوله يردوكم، والقصد من التصريح به توضيح فوات نعمة عظيمة كانوا فيها لو يكفرون. وقوله وكيف تكفرون استفهام مستعمل في الاستبعاد استبعادا لكفرهم ونفيا لهم، كقول جرير كيف الهجاء وما تنفك صالحة من آل لأم بظهر الغيب تأتيني. وجملة وأنتم تتلى عليكم آيات الله حالية، وهي محط الاستبعاد والنفي، لأن كل من تلاوة آيات الله وإقامة الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم وازع لهم عن الكفر، وأي وازع. فالآيات هنا هي القرآن ومواعظه، والظرفية في قوله وفيكم رسوله حقيقية ومؤذنة بمنقبة عظيمة ومنة جليلة، وهي وجود هذا الرسول العظيم بينهم، تلك المزية التي فاز بها أصحابه المخاطبون. وبها يظهر معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. النصيف نصف مد. وفي الآية دلالة على عظم قدر الصحابة، وأن لهم وازعين عن مواقعة الضلال: سماع القرآن ومشاهدة أنوار الرسول عليه السلام، فإن وجوده عصمة من ضلالهم. قال قتادة: أما الرسول فقد مضى إلى رحمة الله، وأما الكتاب فباق على وجه الدهر. وقوله: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي من يتمسك بالدين فلا يخشى عليه الضلال. فالاعتصام هنا استعارة للتمسك، وفي هذا إشارة إلى التمسك بكتاب الله ودينه لسائر المسلمين الذين لم يشهدوا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. انتقل من تحذير المخاطبين من الخداع لوساوس بعض أهل الكتاب إلى تحريضهم على تمام التقوى، لأن في ذلك زيادة صلاح لهم ورسوخا لإيمانهم، وهو خطاب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويسري إلى جميع من يكون من بعدهم. وهذه الآية أصل عظيم من أصول الأخلاق الإسلامية، والتقوى تقدم تفسيرها عند قوله تعالى: هدى للمتقين، وحاصلها امتثال الأمر واجتناب المنهي عنه في الأعمال الظاهرة والنوايا الباطنة. وحق التقوى هو ألا يكون فيها تقصير وتظاهر بما ليس من عمله، وذلك هو معنى قوله: فاتقوا الله ما استطعتم، لأن الاستطاعة هي القدرة، والتقوى مقدورة للناس، وبذلك لم يكن تعارض بين الآيتين ولا نسخ. وقيل: هاته منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لأن هاته الآية دلت على تقوى كاملة، كما فسرها ابن مسعود: أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. ورووا أن هذه الآية لما نزلت قالوا: يا رسول الله، من يقوى لهذا؟ فنزل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فنسخ هذه بناء على أن الأمر في الآيتين للوجوب، وعلى اختلاف المراد من التقويين. والحق أن هذا بيان لا نسخ، كما حققه المحققون، ولكن شاع عند المتقدمين إطلاق النسخ على ما يشمل البيان. والتقاه اسم مصدر اتقى، وأصله وقاية ثم وقاه، ثم أبدلت الواو تاء تبعا لإبدالها في الافتعال إبدالا قصدوا منه الإدغام، كما تقدم في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، نهي عن أن يموتوا على حالة في الدين إلا على حالة الإسلام، فمحط النهي هو القيد، أعني المستثنى منه المحذوف والمستثنى وهو جملة الحال، لأنها استثناء من أحوال، وهذا المركب مستعمل في غير معناه، لأنه مستعمل في النهي عن مفارقة الدين بالإسلام مدة الحياة، وهو مجاز تمثيلي علاقته اللزوم، لما شاع بين الناس من أن ساعة الموت أمر غير معلوم، كما قال الصديق: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. فالنهي عن الموت على غير الإسلام يستلزم النهي عن مفارقة الإسلام في سائر أحيان الحياة، ولو كان المراد به معناه الأصلي لكان ترخيصا في مفارقة الإسلام إلا عند حضور الموت، وهو معنى فاسد، وقد تقدم ذلك في قوله تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثنى أمرهم بما فيه صلاح أنفسهم لأخراهم بأمرهم بما فيه صلاح حالهم في دنياهم، وذلك بالاجتماع على هذا الدين وعدم التفرق ليكتسبوا باتحادهم قوة ونماء. والاعتصام افتعال من عاصم، وهو طلب ما يعصم أي يمنع. والحبل ما يشد به للارتقاء أو التدلي أو للنجاة من غرق أو نحوه. والكلام تمثيل لهيئة اجتماعهم والتفافهم على دين الله ووصاياه، وعهوده بهيئة استمساك جماعة بحبل ألقي إليهم من منقذ لهم من غرق أو سقوط. وإضافة الحبل إلى الله قرينة هذا التمثيل. وقوله جميعا حال، وهو الذي رجح إرادة التمثيل، إذ ليس المقصود الأمر باعتصام كل مسلم في حال انفراده اعتصاما بهذا الدين، بل المقصود الأمر باعتصام الأمة كلها، ويحصل في ضمن ذلك أمر كل واحد بالتمسك بهذا الدين. فالكلام أمر لهم بأن يكونوا على هاته الهيئة، وهذا هو الوجه المناسب لتمام البلاغة لكثرة ما فيه من المعاني. ويجوز أن يستعار الاعتصام للتوثيق بالدين وعهوده وعدم الانفصال عنه، ويستعار الحبل للدين والعهود كقوله إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ويكون كل من الاستعارتين ترشيحا للأخرى، لأن مبنى الترشيح على اعتبار تقوية التشبيه في نفس السامع، وذلك يحصل له بمجرد سماع لفظ ما هو من ملائمات للمستعار، بقطع النظر عن كون ذلك الملائم معتبرة فيه استعارة أخرى، إذ لا يزيده ذلك الاعتبار إلا قوة. وليست الاستعارة بوضع اللفظ في معنى جديد حتى يتوهم متوهم أن تلك الدلالة الجديدة الحاصلة في الاستعارة الثانية صارت غير ملائمة لمعنى المستعار في الاستعارة الأخرى، وإنما هي اعتبارات لطيفة تزيد كثرتها الكلام حسنا. وقريب من هذا التورية، فإن فيها حسنا بإيهام أحد المعنيين مع إرادة غيره، ولا شك أنه عند إرادة غيره لا يكون المعنى الآخر مقصودا. وفي هذا الوجه لا يكون الكلام صريحا في الأمر بالاجتماع على الدين، بل ظاهره أنه أمر للمؤمنين بالتمسك بالدين، فيؤول إلى أمر كل واحد منهم بذلك على ما هو الأصل في معنى مثل هذه الصيغة. ويصير قوله جميعا محتملا لتأكيد العموم المستفاد من واو الجماعة. وقوله ولا تفرقوا تأكيد لمضمون اعتصموا جميعا كقولهم ذممت ولم تحمد. وعلى الوجه الأول في تفسير واعتصموا بحبل الله جميعا، وأما على الوجه الثاني فيكون قوله ولا تفرقوا أمرا ثانيا للدلالة على طلب الاتحاد في الدين. وقد ذكرنا أن الشيء قد يؤكد بنفي ضده عند قوله تعالى قد ضلوا وما كانوا مهتدين في سورة الأنعام. وفي الآية دليل على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. وقوله واذكره نعمة الله عليكم تصوير لحالهم الذي كانوا عليها، ليحصل من استفضاعها انكشاف فائدة الحالة التي أمروا بأن يكونوا عليها، وهي الاعتصام جميعا بجامعة الإسلام الذي كان سبب نجاتهم من تلك الحالة. وفي ضمن ذلك تذكير بنعمة الله تعالى الذي اختار لهم هذا الدين، وفي ذلك تحريض على إجابة أمره تعالى إياهم بالاتفاق. وتذكير بنعمة الله تعالى طريق من طرق مواعظ الرسل، قال تعالى حكاية عن هود واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، وقال عن شعيب واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وقال الله لموسى وذكرهم بأيام الله. وهذا التذكير خاص بمن أسلم من المسلمين بعد أن كان في الجاهلية، لأن الآية خطاب للصحابة، ولكن المنة به مستمرة على سائر المسلمين، لأن كل جيل يقدر أن لو لم يسبق إسلام الجيل الذي قبله لكانوا هم أعداء وكانوا على شفا حفرة من النار. والظرفية في قوله إذ كنتم أعداء معتبر فيها التعقيب من قوله فألف بين قلوبكم، إذ النعمة لم تكن عند العداوة ولكن عند حصول التأليف عقب تلك العداوة. والخطاب للمؤمنين وهم يومئذ المهاجرون والأنصار وأفراد قليلون من بعض القبائل القريبة، وكان جميعهم قبل الإسلام في عداوة وحروب، فالأوس والخزرج كانت بينهم حروب دامت 120 سنة قبل الهجرة، ومنها كان يوم بعاث، والعرب كانوا في حروب وغارات، بل وسائر الأمم التي دعاها الإسلام كانوا في تفرق وتخاذل، فصار الذين دخلوا في الإسلام إخوانا وأولياء بعضهم لبعض، لا يصدهم عن ذلك اختلاف أنساب ولا تباعد مواطن، ولقد حاولت حكماؤهم وأولو الرأي منهم التأليف بينهم وإصلاح ذات بينهم بأفانين الدعاية من خطابة وجاه وشعر، فلم يصلوا إلى ما ابتغوا حتى ألف الله بين قلوبهم بالإسلام، فصاروا بذلك التأليف بمنزلة الإخوان. والإخوان جمع الأخ مثل الإخوة، وقيل يختص الإخوان بالأخ المجازي والإخوة بالأخ الحقيقي، وليس بصحيح. قال تعالى: أو بيوت إخوانكم، وقال: إنما المؤمنون إخوة، وليس يصح أن يكون للمعنى المجازي صيغة خاصة في الجمع أو المفرد، وإلا لبطل كون اللفظ مجازا وصار مشتركا، لكن للاستعمال أن يغلب إطلاق إحدى الصيغتين الموضوعتين لمعنى واحد فيغلبها في المعنى المجازي والأخرى في الحقيقي. وقد امتن الله عليهم بتغيير أحوالهم من أشنع حالة إلى أحسنها، فحالة كانوا عليها هي حالة العداوة والتفاني والتقاتل، وحالة أصبحوا عليها وهي حالة الأخوة، ولا يدرك الفرق بين الحالتين إلا من كانوا في السوء فأصبحوا في الحسنى. والناس إذا كانوا في حالة بؤس وضنك واعتادوها صار الشقاء دأبهم، وذلت له نفوسهم فلم يشعروا بما هم فيه، ولا يتفطنوا لوخيم عواقبه، حتى إذا هيئ لهم الصلاح وأخذ يتطرق إليهم استفاقوا من شقوتهم وعلموا سوء حالتهم. ولأجل هذا المعنى جمعت لهم هذه الآية في الامتنان بين ذكر الحالتين وما بينهما، فقالت: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقوله بنعمته الباء فيه للملابسة بمعنى مع، أي أصبحتم إخوانا مصاحبين نعمة من الله، وهي نعمة الأخوة، كقول الفضل بن عباس بن عتبة اللهبي: كل له نية في بغض صاحبه، بنعمة الله نقليكم وتقلونا. وقوله: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، عطف على كنتم أعداء، فهو نعمة أخرى، وهي نعمة الإنقاذ من حالة أخرى بئيسة، وهي حالة الإشراف على المهلكات. والشفا مثل الشفا هو حرف القليب وطرفه وألفه مبدلة من واو، وأما واو شفا فقد حذفت وعوضت عنها الهاء، مثل سنة وعزة، إلا أنهم لم يجمعوه على شفوات ولا على شفين، بل قالوا شفاه كأنهم اعتدوا بالهاء كالأصل. فأرى أن شفا حفرة النار هنا تمثيل لحالهم في الجاهلية حين كانوا على وشك الهلاك والتفاني، الذي عبر عنه زهير بقوله: تفانوا ودقوا بينهم عطر بنشمي، بحال قوم بلغ بهم المشي إلى شفا حفير من النار كالأخدود، فليس بينهم وبين الهلاك السريع التام إلا خطوة قصيرة. واختيار الحالة المشبه بها هنا لأن النار أشد المهلكات إهلاكا وأسرعها، وهذا هو المناسب في حمل الآية ليكون الامتنان بنعمتين محسوستين، هما نعمة الأخوة بعد العداوة ونعمة السلامة بعد الخطر، كما قال أبو الطيب: نجاة من البأساء بعد وقوعه، والإنقاذ من حالتين شنيعتين. وقال جمهور المفسرين: أراد نار جهنم، وعلى قولهم هذا يكون قوله شفا حفرة مستعارا للاقتراب استعارة المحسوس للمعقول، والنار حقيقة، ويبعد هذا المحمل قوله تعالى حفرة، إذ ليست جهنم حفرة بل هي عالم عظيم للعذاب. وورد في الحديث: فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان، لكن ذلك رؤيا جاءت على وجه التمثيل، وإلا فهي لا يحيط بها النظر. ويكون الامتنان على هذا امتنانا عليهم بالإيمان بعد الكفر، وهم ليقينهم بدخول الكفرة النار علموا أنهم كانوا على شفاها. وقيل أراد نار الحرب وهو بعيد جدا، لأن نار الحرب لا توقد في حفرة بل توقد في العلياء ليراها من كان بعيدا، كما قال الحارث: وبعينيك أوقدت هند النار عشاء تلوي بها العلياء، فتنورت نارها من بعيد بخزارى أيان منك الصلاء. ولأنهم كانوا ملابسين لها ولم يكونوا على مقاربتها، والضمير في منها للنار على التقادير الثلاثة. ويجوز على التقدير الأول أن يكون لشفا حفرة، وعاد عليه بالتأنيث لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه، كقول الأعشى: وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم. وقوله كذلك يبين الله لكم آياته نعمة أخرى، وهي نعمة التعليم والإرشاد وإيضاح الحقائق حتى تكمل عقولهم ويتبينوا ما فيه صلاحهم. والبيان هنا بمعنى الإظهار والإيضاح. والآيات يجوز أن يكون المراد بها النعم، كقول الحرث بن حلزة: من لنا عنده من الخير آيات ثلاث في كلهن القضاء. ويجوز أن يراد بها دلائل عنايته تعالى بهم وتثقيف عقولهم وقلوبهم بأنوار المعارف الإلهية، وأن يراد بها آيات القرآن، فإنها غاية في الإفصاح عن المقاصد وإبلاغ المعاني إلى الأذهان. قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا مفرع عن الكلام السابق، لأنه لما أظهر لهم نعمة نقلهم من حالتي شقاء وشناعة إلى حالتي نعيم وكمال، وكانوا قد ذاقوا بين الحالتين الأمرين ثم الأحلوين، فحلبوا الدهر أشطريه، كانوا أحرياء بأن يسعوا بكل عزمهم إلى انتشال غيرهم من سوء ما هو فيه إلى حسن ما هم عليه، حتى يكون الناس أمة واحدة خيرة. وفي غريزة البشر حب المشاركة في الخير، لذلك تجد الصبي إذا رأى شيئا أعجبه نادى من حوله ليراه معه. ولذلك كان هذا الكلام حريا بأن يعطف بالفاء، ولو عطف بها لكان أسلوبا عربيا، إلا أنه عدل عن العطف بالفاء تنبيها على أن مضمون هذا الكلام مقصود لذاته، بحيث لو لم يسبق الكلام السابق لكان هو حريا بأن يؤمر به، فلا يكون مذكورا لأجل التفرع عن غيره والتبع. وفيه من حسن المقابلة في التقسيم ضرب من ضروب الخطابة، وذلك أنه أنكر على أهل الكتاب كفرهم وصدهم الناس عن الإيمان، فقال: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله الآية. وقابل ذلك بأن أمر المؤمنين بالإيمان والدعاء إليه، إذ قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الآية. وصيغة ولتكن منكم أمة صيغة وجوب، لأنها أصرح في الأمر من صيغة افعلوا، لأنها أصرها. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير معلوم بينهم من قبل نزول هذه الآية، فالأمر للتشريع للوجوب. وإذا كان ذلك حاصلا بينهم من قبل، كما يدل عليه قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فالأمر لتأكيد ما كانوا يفعلونه ووجوبه. وفيه زيادة الأمر بالدعوة إلى الخير، وقد كان الوجوب مقررا من قبل بآيات أخرى مثل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أو بأوامر نبوية. فالأمر لتأكيد الوجوب أيضا للدلالة على الدوام والثبات عليه، مثل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. والأمة الجماعة والطائفة، كقوله تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها. وأصل الأمة في كلام العرب الطائفة من الناس التي تأم قصدا واحدا من نسب أو موطن أو دين أو مجموع ذلك، ويتعين ما يجمعها بالإضافة أو الوصف، كقولهم: أمة العرب وأمة غسان وأمة النصارى، والمخاطب بضمير منكم إن كان هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر الخطابات السابقة آنفا جاز أن تكون من بيانية وقدم البيان على المبين ويكون ما صدق الأمة نفس الصحابة وهم أهل العصر الأول من المسلمين فيكون المعنى ولتكون أمة يدعون إلى الخير فهذه الأمة أصحاب هذا الوصف قد أمروا بأن يكونوا من مجموعهم الأمة الموصوفة بأنهم يدعون إلى الخير والمقصود تكوين هذا الوصف لأن الواجب عليهم هو التخلق بهذا الخلق فإذا تخلقوا به تكونت الأمة المطلوبة وهي أفضل الأمم وهي أهل المدينة الفاضلة المنشودة للحكماء من قبل فجاءت الآية بهذا الأمر على هذا الأسلوب البليغ الموجز وفي هذا محسن التجريد جردت من المخاطبين أمة أخرى للمبالغة في هذا الحكم كما يقال لفلان من بنيه أنصار والمقصود ولتكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر حتى تكونوا أمة هذه صفتها وهذا هو الأظهر فيكون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطبوا بأن يكونوا دعاة إلى الخير ولا جرما فهم الذين تلقوا الشريعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فهم أولى الناس بتبليغها وأعلم بمشاهدها وأحوالها ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة ليبلغ الشاهد الغائب ألا هل بلغت وإلى هذا المحمل مال الزجاج وغير واحد من المفسرين كما قاله ابن عطية ويجوز أيضا على اعتبار الضمير خطابا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون من للتبعيض والمراد من الأمة الجماعة والفريق أي وليكن بعضكم فريقا يدعون إلى الخير فيكون الوجوب على جماعة من الصحابة فقد قال ابن عطية قال الضحاك والطبري أمر المؤمنين أن تكون منهم جماعة بهذه الصفة فهم خاصة أصحاب الرسول وهم خاصة الرواة وأقول على هذا يثبت حكم الوجوب على كل جيل بعدهم بطريق القياس لئلا يتعطل الهدى ومن الناس من لا يستطيع الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم الآية وإن كان الخطاب بالضمير لجميع المؤمنين تبعا لكون المخاطب بيا أيها الذين آمنوا إياهم أيضا كانت من للتبعيض لا محالة وكان المراد بالأمة الطائفة إذ لا يكون المؤمنون كلهم مأمورين بالدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل يكون الواجب على الكفاية وإلى هذا المعنى ذهب ابن عطية والطبري ومن تبعهم وعلى هذا فيكون المأمور جماعة غير معينة وإنما المقصود حصول هذا الفعل الذي فرض على الأمة وقوعه على أن هذا الاعتبار لا يمنع من أن تكون من بيانية بمعنى أن يكونوا هم الأمة ويكون المراد بكونهم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إقامة ذلك فيهم وأن لا يخلو عن ذلك على حسب الحاجة ومقدار الكفاءة للقيام بذلك ويكون هذا جاريا على المعتاد عند العرب من وصف القبيلة بالصفات الشائعة فيها الغالبة على أفرادها كقولهم باهلة لئام وعذرة عشاق وعلى هذه الاعتبارات تجري الاعتبارات في قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا كما سيأتي إن الدعوة إلى الخير تتفاوت فمنها ما هو بين يقوم به كل مسلم ومنها ما يحتاج إلى علم فيقوم به أهله وهذا هو المسمى بفرض الكفاية يعني إذا قام به بعض الناس كفى عن قيام الباقين وتتعين الطائفة التي تقوم بها لتوفر شروط القيام بمثل ذلك الفعل فيها كالقوة على السلاح في الحرب وكالسباحة في إنقاذ الغريق والعلم بأمور الدين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك تعين العدد الذي يكفي للقيام بذلك الفعل مثل كون الجيش نصف عدد جيش العدو ولما كان الأمر يستلزم متعلقا فالمأمور في فرض الكفاية الفريق الذي فيه الشروط ومجموع أهل البلد أو القبيلة لتنفيذ ذلك فإذا قام به العدد الكافي ممن فيه الشروط سقط التكليف عن الباقين وإذا لم يقوموا به كان الإثم على البلد أو القبيلة لسكوت جميعهم ولتقاعس الصالحين للقيام بذلك مع سكوتهم أيضا. ثم إذا قام به البعض فإنما يثاب ذلك البعض خاصة. ومعنى الدعاء إلى الخير الدعاء إلى الإسلام وبث دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخير اسم يجمع خصال الإسلام. ففي حديث حذيفة بن اليمان: قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ الحديث. ولذلك يكون عطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه من عطف الشيء على مغايره، وهو أصل العطف. وقيل أراد بالخير ما يشمل جميع الخيرات، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون العطف من عطف الخاص على العام للاهتمام بهم. وحذفت مفاعيل يدعون ويأمرون وينهون لقصد التعميم، أي يدعون كل أحد، كما في قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. والمعروف هو ما يعرف، وهو مجاز في المقبول المرضي به، لأن الشيء إذا كان معروفا كان مألوفا مقبولا مرضيا به. وأريد به هنا ما يقبل عند أهل العقول وفي الشرائع، وهو الحق والصلاح، لأن ذلك مقبول عند انتفاء العوارض. والمنكر مجاز في المكروه، والكره لازم للإنكار، لأن النكر في أصل اللسان هو الجهل، ومنه تسمية غير المألوف نكرة. وأريد به هنا الباطل والفساد، لأنهما من المكروه في الجبلة عند انتفاء العوارض. والتعريف في الخير والمعروف والمنكر تعريف الاستغراق، فيفيد العموم في المعاملات بحسب ما ينتهي إليه العلم والمقدرة، فيشبه الاستغراق العرفية. ومن المفسرين من عين جعل من في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة للبيان، وتأول الكلام بتقدير تقديم البيان على المبين، فيصير المعنى: ولتكن أمة هي أنتم، أي ولتكونوا أمة يدعون، محاولة للتسوية بين مضمون هذه الآية ومضمون قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف الآية. ومساواة معنيي الآيتين غير متعينة، لجواز أن يكون المراد من خير أمة هذه الأمة التي قامت بالأمر بالمعروف على ما سنبينه هنالك. والآية أوجبت أن تقوم طائفة من المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك أن الأمر والنهي من أقسام القول والكلام، فالمكلف به هو بيان المعروف، والأمر به وبيان المنكر والنهي عنه، وأما امتثال المأمورين والمنهيين لذلك فموكول إليهم أو إلى ولاة الأمور الذين يحملونهم على فعل ما أمروا به. وأما ما وقع في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك مرتبة التغيير، والتغيير يكون باليد ويكون بالقلب، أي تمني التغيير. وأما الأمر والنهي فلا يكونان بهما. والمعروف والمنكر إن كانا ضروريين كان لكل مسلم أن يأمر وينهى فيهما، وإن كانا نظريين فإنما يقوم بالأمر والنهي فيهما أهل العلم. وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط مبينة في الفقه والآداب الشرعية، إلا أني أنبه إلى شرط ساء فهم بعض الناس فيه، وهو قول بعض الفقهاء: يشترط أن لا يجر النهي إلى منكر أعظم. وهذا شرط قد خارم مزية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتخذه المسلمون ذريعة لترك هذا الواجب، ولقد ساء فهمهم فيه، إذ مراد مشترطه أن يتحقق الآمر أن أمره يجر إلى منكر أعظم، لا أن يخاف أو يتوهم، إذ الوجوب قطعي لا يعارضه إلا ظن أقوى. ولما كان تعيين الكفاءة للقيام بهذا الفرض في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتوقفه على مراتب العلم بالمعروف والمنكر ومراتب القدرة على التغيير وإفهام الناس ذلك، رأى أئمة المسلمين تعيين ولاة للبحث عن المناكر وتعيين كيفية القيام بتغييرها، وسموا تلك الولاية بالحسبة. وقد أولى عمر بن الخطاب في هذه الولاية أم الشفاء، وأشهر من وليها في الدولة العباسية ابن عائشة، وكان رجلا صلبا في الحق، وتسمى هذه الولاية في المغرب ولاية السوق، وقد وليها في قرطبة الإمام محمد بن خالد ابن مرتنيل القرطبي المعروف بالأشج من أصحاب ابن القاسم، توفي سنة 220، وكانت في الدولة الحفصية ولاية الحسبة من الولايات النبيهة، وربما ضمت إلى القضاء كما كان الحال في تونس بعد الدولة الحفصية. وجملة وأولئك هم المفلحون معطوفة على صفات أمة، وهي التي تضمنتها جمل يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والتقدير وهم مفلحون، لأن الفلاح لما كان مسببا على تلك الصفات الثلاث جعل بمنزلة صفة لهم، ويجوز جعل وأولئك هم المفلحون حالا من أمة، والواو للحال، والمقصود بشارتهم بالفلاح الكامل إن فعلوا ذلك. وكان مقتضى الظاهر فصل هذه الجملة عما قبلها بدون عطف، مثل فصل جملة أولئك على هدى من ربهم، لكن هذه عطفت أو جاءت حالا، لأن مضمونها جزاء عن الجمل التي قبلها، فهي أجدر بأن تلحق بها، ومفاد هذه الجملة قصر صفة الفلاح عليهم، فهو إما قصر إضافي بالنسبة لمن لم يقم بذلك مع المقدرة عليه، وإما قصر أريد به المبالغة لعدم الاعتداد في هذا المقام بفلاح غيرهم، وهو معنى قصد الدلالة على معنى الكمال. وقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا معطوف على قوله ولتكن منكم أمة، وهو يرجع إلى قوله قبل ولا تفرقوا، لما فيه من تمثيل حال التفرق في أبشع صوره المعروفة لديهم من مطالعة أحوال اليهود، وفيه إشارة إلى أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفضي إلى التفرق والاختلاف، إذ تكثر النزعات والنزعات، وتنشق الأمة بذلك انشقاقا شديدا. والمخاطب به يجري على الاحتمالين المذكورين في المخاطب بقوله ولتكن منكم أمة، مع أنه لا شك في أن حكم هذه الآية يعم سائر المسلمين، إما بطريق اللفظ وإما بطريق لحن الخطاب، لأن المنهي عنه هو الحال الشبيهة بحال الذين تفرقوا واختلفوا. وأريد بالذين تفرقوا واختلفوا الذين اختلفوا في أصول الدين من اليهود والنصارى من بعد ما جاءهم من الدلائل المانعة من الاختلاف والافتراق، وقدم الافتراق على الاختلاف للإيذان بأن الاختلاف علة التفرق، وهذا من المفادات الحاصلة من ترتيب الكلام وذكر الأشياء مع مقارناتها، وفي عكسه قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وفيه إشارة إلى أن الاختلاف المذموم والذي يؤدي إلى الافتراق وهو الاختلاف في أصول الديانة الذي يفضي إلى تكفير بعض الأمة بعضا أو تفسيقه، دون الاختلاف في الفروع المبنية على اختلاف مصالح الأمة في الأقطار والأعصار، وهو المعبر عنه بالاجتهاد. ونحن إذا تقصينا تاريخ المذاهب الإسلامية لا نجد افتراقا نشأ بين المسلمين إلا عن اختلاف في العقائد والأصول دون الاختلاف في الاجتهاد في فروع الشريعة. والبينات الدلائل التي فيها عصمة من الوقوع في الاختلاف لو قيضت لها أفهام. وقوله وأولئك لهم عذاب عظيم مقابل قوله في الفريق الآخر وأولئك هم المفلحون، فالقول فيه كالقول في نظيره، وهذا جزاء لهم على التفرق والاختلاف وعلى تفريطهم في تجنب أسبابهم. قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يجوز أن يكون يوم تبيض وجوه منصوبا على الظرف متعلقا بما في قوله لهم عذاب من معنى كائن أو مستقر، أي يكون عذاب لهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وهذا هو الجاري على أكثر الاستعمال في إضافة أسماء الزمان إلى الجمل. ويجوز أن يكون منصوبا على المفعول به لفعل أذكر محذوفا، وتكون جملة تبيض وجوه صفة ليوم على تقدير تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه. وفي تعريف هذا اليوم بحصول بياض وجوه وسواد وجوه فيه تهويل لأمره وتشويق لما يرد بعده من تفصيل أصحاب الوجوه المبيضة والوجوه المسودة، ترهيبا لفريق وترغيبا لفريق آخر. والأظهر أن علم السامعين بوقوع تبييض وجوه وتسويد وجوه في ذلك اليوم حاصل من قبل في الآيات النازلة قبل هذه الآية، مثل قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وقوله وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. والبياض والسواد بياض وسواد حقيقيان يوسم بهما المؤمن والكافر يوم القيامة، وهما بياض وسواد خاصان لأن هذا من أحوال الآخرة فلا داعي لصرفه عن حقيقته. وقوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، تفصيل للإجمال السابق سلك فيه طريق النشر المعكوس، وفيه إيجاز لأن أصل الكلام فأما الذين اسودت وجوههم فهم الكافرون، يقال لهم أكفرتم إلى آخرهم، وأما الذين ابيضت وجوههم فهم المؤمنون وفي رحمة الله هم فيها خالدون. وقدم عند وصف اليوم ذكر البياض الذي هو شعار أهل النعيم تشريفا لذلك اليوم بأنه يوم ظهور رحمة الله ونعمته، ولأن رحمة الله سبقت غضبه، ولأن في ذكر سمة أهل النعيم عقب وعيد غيرهم بالعذاب حسرة عليهم، إذ يعلم السامع أن لهم عذابا عظيما في يوم فيه نعيم عظيم. ثم قدم في التفصيل ذكر سمة أهل العذاب تعجيلا بمساءتهم. وقوله أكفرتم مقول قول محذوف يحذف مثله في الكلام لظهوره، لأن الاستفهام لا يصدر إلا من مستفهم، وذلك القول هو جواب أما، ولذلك لم تدخل الفاء على أكفرتم ليظهر أن ليس هو الجواب وأن الجواب حذف برمته. وقائل هذا القول مجهول إذ لم يتقدم ما يدل عليه، فيحتمل أن ذلك يقوله أهل المحشر لهم، وهم الذين عرفوهم في الدنيا مؤمنين ثم رأوهم عليهم سمة الكفر، كما ورد في حديث الحوض فليردن علي أقوام أعرفهم ثم يختلجون دوني فأقول أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والمستفهم سلفهم من قومهم أو رسولهم، فالاستفهام على حقيقته مع كنايته عن معنى التعجب. ويحتمل أنه يقول تعالى لهم فالاستفهام مجاز عن الإنكار والتغليظ، ثم إن كان المراد بالذين اسودت وجوههم أهل الكتاب فمعنى كفرهم بعد إيمانهم تغييرهم شريعة أنبيائهم وكتمانهم ما كتموه فيها، أو كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم بموسى وعيسى كما تقدم في قوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم، وهذا هو المحمل البين، وسياق الكلام ولفظه يقتضيه، فإنه مسوق لوعيد أولئك، ووقعت تأويلات من المسلمين وقعوا بها فيما حذرهم منه القرآن، فتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، مثل أهل الردة الذين ماتوا على ذلك. فمعنى الكفر بعد الإيمان حينئذ ظاهر، وعلى هذا المعنى تأول الآية مالك بن أنس فيما روى عنه ابن القاسم وهو في ثالثة المسائل من سماعه من كتاب المرتدين والمحاربين من العتبية، قال ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال مالك إنما هذه لأهل القبلة، يعني أنها ليست للذين تفرقوا واختلفوا من الأمم قبلنا، بدليل قوله أكفرتم بعد إيمانكم. ورواه أبو غسان مالك الهروي عن مالك عن ابن عمر، وروي مثل هذا عن ابن عباس. وعلى هذا الوجه فالمراد الذين أحدثوا بعد إيمانهم كفرا بالردة أو بشنيع الأقوال التي تفضي إلى الكفر ونقض الشريعة، مثل غرابية من الشيعة الذين قالوا بأن النبوءة لعلي، ومثل غلاة الإسماعيلية أتباع حمزة بن علي وأتباع الحاكم العبيدي، بخلاف من لم تبلغ مقالته إلى الكفر تصريحا ولا لزوما بينا، مثل الخوارج والقدرية كما هو مفصل في كتب الفقه والكلام في حكم المتأولين ومن يؤول قولهم إلى لوازم سيئة. وذوق العذاب مجاز للإحساس وهو مجاز مشهور علاقته التقييد. قوله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. تذييلات. والإشارة في قوله تلك إلى طائفة من آيات القرآن السابقة من هذه السورة، كما اقتضاه قوله نتلوها عليك بالحق. والتلاوة اسم لحكاية كلام لإرادة تبليغه بلفظه، وهي كالقراءة، إلا أن القراءة تختص بحكاية كلام مكتوب، فيتجه أن تكون الطائفة المقصودة بالإشارة هي الآيات المبدوءة بقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إلى هنا، لأن ما قبله ختم بتذييل قريب من هذا التذييل، وهو قوله ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فيكون كل تذييل مستقلا بطائفة الجمل التي وقع هو عقبها، وخصت هذه الطائفة من القرآن بالإشارة لما فيها من الدلائل المثبتة صحة عقيدة الإسلام والمبطلة لدعاوى الفرق الثلاث من اليهود والنصارى والمشركين، مثل قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وقوله وما من إله إلا إله واحد الآية، وقوله فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم الآية، وقوله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه الآية، وقوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة الآية، وقوله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين الآية، وقوله فأتوا بالتوراة فاتلوها، وقوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وما تخلل ذلك من أمثال ومواعظ وشواهد. والباء في قوله بالحق للملابسة، وهي ملابسة الإخبار للمخبر عنه، أي لما في نفس الأمر والواقع. فهذه الآيات بينت عقائد أهل الكتاب وفصلت أحوالهم في الدنيا والآخرة. ومن الحق استحقاق كلا الفريقين لما عومل به عدلا من الله، ولذا قال وما الله يريد ظلما للعالمين، أي لا يريده أن يظلم الناس، ولو شاء ذلك لفعله، لكنه وعد بأن لا يظلم أحدا فحق وعده. وليس في الآية دليل للمعتزلة على استحالة إرادة الله تعالى الظلم، إذ لا خلاف بيننا وبين المعتزلة في انتفاء وقوعه، وإنما الخلاف في جواز ذلك واستحالته. وجاء بالمسند فعلا لإفادة تقوي الحكم، وهو انتفاء إرادة ظلم العالمين عن الله تعالى، وتنكير ظلما في سياق النفي يدل على انتفاء جنس الظلم عن أن تتعلق به إرادة الله. فكل ما يعد ظلما في مجال العقول السليمة منتفي أن يكون مراد الله تعالى. وقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض عطف على التذييل، لأنه إذا كان له ما في السماوات وما في الأرض فهو يريد صلاح حالهم، ولا حاجة له بإضرارهم إلا للجزاء على أفعالهم، فلا يريد ظلمهم، وإليه ترجع الأشياء كلها، فلا يفوته ثواب محسن ولا جزاء مسيء. وتكرير اسم الجلالة ثلاث مرات في الجمل الثلاث التي بعدها الأولى بدون إضمار للقصد إلى أن تكون كل جملة مستقلة الدلالة بنفسها غير متوقفة على غيرها، حتى تصلح لأن يتمثل بها وتستحضرها النفوس وتحفظها الأسماع. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.